بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقعة الحديبية. وقعة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، هذا الذي سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه دخل المسجد الحرام معتمرا، ومعه الصحابة رضي الله عنهم، منهم المحلق ومنهم المقصر، فبشر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فسروا واستبشروا لأنهم في شوق عظيم إلى زيارة المسجد الحرام. فمنهم من أكمل 6 سنوات ما دخل مكة وهم في المدينة، ويخرجون من المدينة للغزو والجهاد، ويقتربون من مكة أحيانا ويعودون ما يحصل لهم دخولها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا استبشر وبشر الصحابة، ورؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم إنه عزم صلى الله عليه وسلم على العمرة، وأعلن ذلك للناس، للمهاجرين والأنصار والعرب والأعراب، عموم العرب والأعراب الداخلين في الإسلام. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يكون معه العدد الكبير يأخذ مناسكهم منه صلى الله عليه وسلم فيبلغوها للأمة. وانتظر قدوم من يريد أن يخرج معه للعمرة، فقدم أناس وتباطأ آخرون، وخرج صلى الله عليه وسلم لم ينتظر المتباطئين المتأخرين، وأحرم من ذي الحليفة وقلد هديه وساقه بين يديه ليطمئن الناس أنه ما خرج لقتال ولا لحرب، وإنما خرج معتمرا، ومن حوله أو على طريقه إذا رأى الهدي مشعر عظم أصحابه، وكان إشعار الهدي علامة تستحق التعظيم في الجاهلية، وأقرها الإسلام لأنها من تعظيم شعائر الله. وكان مجموع من خرج معه صلى الله عليه وسلم ما بين 1400 و1500. ثم حصل ما حصل من الرد والوقوف في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من الصلح الذي رآه كبار الصحابة رضي الله عنهم في غضاضة على الإسلام والمسلمين، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يرى أن فيه غضاضة على الإسلام ولا على المسلمين، أقره وأبرمه مع سعي كبار الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه في أن لا يتم هذا الصلح ما يرى رضي الله عنه. فتم الصلح، وأنزل الله جل وعلا والنبي عائد من الحديبية إلى المدينة، ما دخل مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، لأنه هو الذي حمل لواء العرض على الرسول أن لا يقبل هذا الصلح، فقال: أو فتح هو يا رسول الله؟ يعني نصل إلى مشارف مكة ونقف عندها ثم نرد ولا ندخل مكة ونتحلل على حدود الحرم ونحن نشاهد الحرم ولا ندخل؟ فهو فتح هو يا رسول الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم هو فتح، وسماه الله جل وعلا فتحا مبينا. فتحا مبينا، ما وجه هذا الفتح؟ والله أعلم. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى الإسلام، وفي المدينة 5 سنوات كاملة، وهذا أول السادسة أو في آخر السادسة لأنه في ذي القعدة، 6 سنوات يدعو إلى الإسلام. كم المجموع؟ 19 سنة. والحصيلة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريدون العمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كل من تمكن من الخروج خرج، كم هم؟ ما بين 1400 و1500. هذا متى؟ في السنة السادسة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، يعني أقل من 2 سنين، هذا في ذي القعدة، وخروجه للفتح في رمضان. السنة الثامنة خرج معه 10,000. كل هؤلاء الحصيلة كانوا من حدود من السنة السادسة إلى الثامنة، من أول البعثة إلى السنة السادسة، الحصيلة 1400 1500. من السادسة إلى الثامنة زادوا 1500، صاروا 10,000، لأنها قامت الدعوة إلى الله جل وعلا، ووضعت الحرب أوزارها بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش الذي هم ألد أعدائه وأشد أعدائه حقدا وعداوة له ورغبة في كبته ومنعه. صار ما أحد يتعرض للمسلمين، أكثر ما يتخوف وأشد ما يتخوف المسلمون من كفار قريش وأعوانهم وحلفائهم، صاروا ما يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في صلح معه، فهذا الصلح صار بهذا فتحا مبينا والحمد لله. في أقل من 2 سنين ارتفع الجيش الإسلامي والحصيلة الإسلامية والعدد الإسلامي من 1400 إلى 10,000 خلال 2 سنين، فلذا سماه الله جل وعلا فتحا مبينا. يفصل المؤلف رحمه الله تعالى خروجه صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة. سبب عمرة الحديبية. ولما تقدم التطور في الجزيرة العربية إلى حد كبير لصالح المسلمين، أخذ الطلائع الفتح الأعظم ونجاح الدعوة الإسلامية تبدو شيئا فشيئا، وبدأت التمهيدات لإقرار حق المسلمين في أداء عبادته في المسجد الحرام الذي كان قد صد عنه المشركون منذ 6 أعوام، منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى السنة السادسة وهو ما يستطيع الوصول إلى مكة. أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام وأخذوا مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم دخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر، جهزوا جازمين على أنهم سيدخلون مكة لأن النبي رأى هذا وروي الأنبياء حق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل قلت لكم هذه السنة تدخلون وتعتمرون منكم المحلق ومنكم المقصر، لكن متى الله أعلم، هذا بيد الله. والصحابة رضي الله عنهم اشترطوا على أن هذه السنة، ولهذا كل من استطاع الخروج خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم اللي تباطؤوا طائفة من العرب. استنفار المسلمين، واستنفر العرب ومن حوله من البوادي ليخرجوا معه، فأبطأ كثير من العرب وغسل ثيابه وركب ناقته القصوى واستخلف على المدينة بن أم مكتوم أو نميلة الليثي وخرج. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى المدينة يستخلف عليها أحد، حتى أنه خرج كيلوات قليلة ما يتركها، وإنما يولي على المدينة شخصا يقيم لهم الصلاة وينظر في أمورهم. فاستخلف عليهم لما خرج من المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل أعمى لا قدرة له على القتال والجهاد، فيخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وقيل غيره لأنه يستخلف في كل خروج له صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة رضي الله عنهم. وخرج منها يوم الاثنين ورث القعدة سنة 66 من الهجرة، ومعه زوجته أم سلمة في 1400 ويقال 1500، ولم يخرج معه بسلاح إلا سلاح المسافر، السيوف في القرب. في القرب، السيوف في القرب، ليست لكن القرب جمع قربة أو قربة قرب، لكن القراب جمع قرب قراب السيف يعني غمد السيف، هذا الفرق بين القرب والقرب. هنا إلا السيوف في القرب بضم الراء ليكون جمع قراب، قراب السيف غمده وغلافه، سيوف في القرب. المسلمون يتحركون إلى مكة، وتحرك في اتجاه مكة فلما كان بذي الحليفة، وبين وأعلن صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها حتى يباغت العدو وما يمديه أن يستعد، لكنه هذه المرة بين أنه يريد مكة لأنه يريد عمره وسيحرم ويسوق الهدي، وأعلن أنها خروج لا قتال فيه عليه الصلاة والسلام. هذه والأخرى غزوة تبوك التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لبعدها ووجود المشقة، جلاها النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وإلا فكان قد كان من سياسته وحكمته عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يذهب إلى شرق المدينة أخذ يسأل عن المياه غرب المدينة، وإذا أراد أن يذهب شمال المدينة أخذ يسأل عن المياه والمواطن وكذا شرق المدينة أو غرب المدينة أو جنوب المدينة، ما يسأل عن المياه والمواطن التي يريد الاتجاه لها، لأن فيه عيون وجواسيس تلتقط الأخبار وتذهب بها إلى أهل تلك الجهة، فيأخذون في الاستعداد ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أراد جهة ورى بغيرها، بدأ يسأل يقول هل يخرج من المدينة يريد الشمال، أش أول منزل ينزل فيه وأين الماء عنه، وهكذا بينما هو يريد الجنوب عليه الصلاة والسلام ما كان يريد الشمال. وإذا أراد الشرق مثلا سأل عن الغرب، المياه في الغرب والمراعي والقرى اللي أمامنا والمساكن وكذا وكذا، بينما هو يريد غير تلك الجهة، لأجل أن يلتقطون الأخبار يغرروا بهم فلا يأخذون شيئا صحيحا ولا يعلمون من أراد الاتجاه إليه عليه الصلاة والسلام. أما هذه العمرة فهذه أولا أنها عمرة، ثانيا أنه يريد الإحرام والإحرام ظاهر، ثالثا أنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام والهدي لتعظيم بيت الله. فلما كان بذ الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. هو صلى الله عليه وسلم يعمي على العيون والجواسيس، وهو يتخذ العيون لتطلعه على ما أمامه حتى لا يباغت من قبل العدو، ينزل في الوادي فإذا العدو متربص به. لا، كان حذر عليه الصلاة والسلام، وهذا حكمة وسياسة حربية، يرسل العيون بين يديه حتى لا يقع في يد العدو بدون علم منه صلى الله عليه وسلم. وتحرك في اتجاه مكة. فلما كان بذو الحليفة قلد الهدي وأشعره. ذو الحليفة هذا الميقات، ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، فلفضل المدينة جعل ميقاتها بعيد من مكة لتكون الكلفة والمشقة أكثر، فيجتمع الكلفة والمشقة والفضل. قلد الهدي وأشعره، يعني جعل عليه علامات أنه هدي، ليس هذا مجلوب للبيع ولا للذبح لولائم أو نحو ذلك، وإنما هو هدي لبيت الله الحرام، ينحر في مكة ويطعم فقراء مكة. ولفضل مكة وأهلها جعل الله جل وعلا لهم الطعمة في كثير من الأحوال، فقراء مكة لهم الهدي ولا يعطى فقراء غير مكة، فقراء مكة لهم الفدي والكفارات التي تكون على الحجاج في فعل محظور أو ترك واجب أو نحو ذلك، كل هذه تكون لفقراء مكة. هذه طعمة ساقها الله جل وعلا لمن صبر نفسه واحتسب ورغب في الجوار ببيت الله الحرام، جعل الله له هذه الطعمة تأتيه من أخوانه المسلمين. وأحرم بالعمرة، والإحرام سواء كان بالعمرة أو بالحج من الميقات، ولا يجوز مجاوزة الميقات لمن أراد حجا أو عمرة إلا أن يحرم، ما دام يريد حج أو عمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن، يعني هذه المواقيت لهن لهذه البلدان، يحل أهل المدينة من ذي الحليفة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يجهل بعض الأخوة يقول ما يحتاج أحرم من ذي الحليفة أو أحرم من السيل، أدخل مكة واستقر وارتاح يومين ثلاثة ثم أخرج إلى الحل وأحرم. قل لا يا أخي، لست مشرعا، أنت مأمور، أنت مشرع لك تسلك ما شرع لك. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر منتهى منه، أنت متروك لاجتهاد واجتهادك في أمور واضحة بينة، فهذا خطأ. فإذا وصل مكة ثم خرج إلى الحل وأحرم قلنا أنت أخطأت وتركت واجب، استغفر الله وتب إليه وكفر عن هذا بهدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم. قال أنا فقير مسكين، أنا من فقراء الحرم. يقول إذن تصوم 10 أيام لتركك الواجب، تصوم 10 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن. يقول أنا جيت ميقات أهل المدينة وأنا مست من أهل المدينة، أنا من أهل المشرق من أهل الرياض، وإنما جيت على ميقات المدينة. أقول هو ميقاته؟ يقول ميقات أهل الرياض السيل، والسيل قريب من مكة، وميقات أهل المدينة بعيد من مكة. يقول هو أصبح الآن ميقاتك، ما دمت أتيت عليه فهو لك ولكل من أتى على هذا الميقات تحرم منه، ولا خيار لك تذهب وتقول أريد أحرم من السيل أو نحوه، لا، أحرم من الميقات الذي تمر به. إذا فعل هذا خطأ وقال أنا ما أحرمت، جئت عن طريق المدينة ولا أحرمت على نية أني أخرج للحل وأحرم بعد يومين أو ثلاثة، يقول يجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مرت به. يقول أروح لميقات السيل؟ نقول لا، على الميقات الذي مرت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله ميقاتك، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة من ذي الحليفة اللي يسمى اليوم آبار علي، وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وبعث بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان خزاعة موافقة وموالية للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الإسلام، كانوا كما سيأتينا عيبة نص، يعني ينصحون للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف بني بكر فهم مع قريش قبائل حول مكة، منهم من هو موالي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومنهم من هو بخلاف ذلك. فبعث هذه العين حتى تكون من عرب بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذوا، ويدافع عنهم جماعتهم. بعث عينا له من خزاعة تتجسس له الأخبار، ما موقف قريش من هذا التوجه منه صلى الله عليه وسلم إلى المكة؟ أهي موافقة وترى من العقل والحكمة أن لا يصد أحد عن بيت الله، أنها تأخذها الكبرياء والغطرسة والخيلاء ويقول ما يمكن يدخل علينا عنوة، يدخل الكافر وغيره وأي شخص يدخل ما يردون أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا، ما يدخل علينا بدون إذن منا، ما يدخل. فأخذتهم أحمية الجاهلية، وبعث بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك اللحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال أترون نميل إلى ذرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ إني تركت كعب بن لؤي، يعني قريش ومن حولها، ما هو بس قريش، كل من حول مكة، تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، يعني ما اقتصروا على أنفسهم، على أهل مكة وقريش ومن فوقهم من أجدادهم، لا، حتى الأحابيش. الأحابيش من هم؟ قالوا هم حلفاء لقريش من بني كنانة، تحالفوا تحت جبل يقال له حبشي، على أنهم يعني مع قريش على طول الخط، فسموا الأحابيش، يعني أنهم مع هذا، مع قريش، ما بقي هذا الجبل، هذا الجبل ثابت ثبوت لا إشكال فيه، يعني كأنهم يقولون نحن مع قريش مثل ثبوت هذا الجبل في موقعه، ويسمى الجبل حبشي. فسموا المتحالفون هؤلاء كلهم أحابيش، يعني جمعوا لك أهل مكة ومن حولها من حلفائهم، كلهم يريدون صدك ومنعك عن مكة، جعلوه أمام الأمر الواقع، ما قالوا له سر وستدخل إن شاء الله، لا، قالوا انتبه لنفسك. وهذا الذي حصل من كفار قريش، أنهم جمعوا الأحابيش، يعني جمعوا جنود مجندة كثيرة، جعلوها على مكة حتى لا تدخلها، وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، يعني ما لن يتركوك تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان